لي دايما حزين ده عينيك الحبيب انت لي دايما حزين ده عينيك الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الشمس تشرق حتى لو طول مغيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الشمس تشرق حتى كم طول مغيب طول عمرك حنين كنت لي دايما مصير عشت طول عمرك حنين وكنت لي دايما مصير انت اصلك يا حبيبي للقلوب تايها نور انت اصلك يا حبيبي للقلوب تايها نور كل في الدرب الطويل نجمة عشق جميل كل في الدرب الطويل نجمة عشق جميل وملا كل الكون عبير أملا كل الكون عبير عايز امسح من عيوني للعذاب الوحدة دي عايز امسح من عيوني للعذاب الوحدة دي وانت ساعد قلبي انسى قسوة الايام علي انت ساعد قلبي انسى قسوة الايام علي انت في ايدك مصيري سيبتي تفتح لي انت في ايدك مصيري سيبتي تفتح لي ورجع النور لعيني رجع النور لعيني من عيوني للعذاب الوحدة دي عايز امسح من عيوني للعذاب الوحدة دي وانت ساعد قلبي انسى قسوة الايام علي انت ساعد قلبي انسى قسوة الايام علي انت في ايدك مصيري سيبتي تفتح لي انت في ايدك مصيري سيبتي تفتح لي ورجع النور لعيني رجع النور لعيني أبكي على ليالي راحوا من عمري ومضوا عدت أبكي على ليالي راحوا من عمري ومضوا إذني أنت ودربي نور يوم علي عينك رضوا إذني أنت ودربي نور يوم علي عينك رضوا الدموع الجري جفت نسمة من الجنة هفت الدموع الجري جفت نسمة من الجنة هفت والليالي تعوضوا الليالي تعوضوا